السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، ولما خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفا جعل قلبه به مشاعر، جعل لهذا القلب مشاعر. هذه المشاعر كلما وجهها المرء في الاتجاه الصحيح، كلما سد هذا العجز وهذا الفقر الذي خلقه الله عز وجل به. مرة أخرى نقول إن القلب ده فيه مشاعر، هذه المشاعر إذا وجهها الإنسان في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه الذي يحبه الله ويرضاه، لا يشعر المرء بعجزه ونقصه، بل سيشعر بسعادته. من الأشياء المهمة جدا في الطريق إلى الله عز وجل وفي طريق الحياة الطيبة الذي تكلمنا عنه أمس، أن المرء يسعى لقلب سليم. هذا القلب ليكون سليما لابد أن يوجه مشاعر الخوف والرجاء والحب في الاتجاه الصحيح. إحنا في الأيام دي أيام الحب، كل الناس بتحب، كل الناس مفطورة إنها بتحب، مفيش واحد إلا عنده الشعور ده، لكن بيختلفوا. واحد بيحب الماديات، واحد بيحب العقارات، واحد بيحب السيارات، واحد بيحب النساء، واحد بيحب المخدرات، واحد بيحب الحاجات الحلال والحاجات الحرام. مهم، مختلفين الناس في هذا الباب. ففي ناس بتنتبه وتوجه حبها لأمور أرضية، وفي ناس توجه حبها لأمور سماوية. يقولوا إنك تعرف إيه الشيء اللي أنت بتحبه إنك تجاوب على السؤال ده: إيه أكثر ما يشغل تفكيرك طول اليوم؟ إيه أكثر حاجة شغلاك طول اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا نام نام على ذكر مولاه، وبين هذا وذاك طول اليوم لا يفتر لسانه صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله عز وجل. فإيه الشيء اللي طول اليوم واخد تفكيرك؟ لا شك هذا الشيء سيكون قريب من قلبك وشيء أنت تحبه. فكر كده وانت قاعد دلوقتي، ايه أكتر حاجة دايما شغلاك؟ تعرف على طول الحاجة دي انت بتحبها. السؤال اللي هيجي بعده بقى، طب انت بتحبها ليه؟ فعش واحد يقولي مش عارف. لا، لازم تفكر ايه اللي يخليك تحب الحاجة دي ومتعلق جدا بيها، وحياتك وقتك كله فيها، بذلك وجهدك ومالك ووقتك، كل ده بتبذله في الشيء ده. يبقى أكيد في سبب مركزي بيخليك تحبه وتلجأ ليه. إيه اللي بيخلي الناس تحب حاجة؟ العلماء يقولون أن المرء لا يحب شيئا إلا لثلاثة أمور، هذا في المجمل، إن شاء الله نفصل في الأيام القادمة. طيب، إيه هي أسباب المحبة الثلاثة؟ قال لك أي حاجة أنت بتحبها بتحبها لثلاث حاجات: إما لجمالها، وإما لإحسانها ليك، أو لهيبتها. يعني إيه الكلام ده؟ إما تحب للجمال، وشوفوا نسوة امرأة العزيز، حب يوسف ليه؟ لجمال يوسف. لما يوسف خرج عليهن، أخرج عليهن إليهن، فلما خرج يوسف عليه السلام وشافوه، إيه اللي حصل؟ خلاص قطعوا يديهم بالسكاكين. ليه؟ من الحب. أي واحد بيحب بنت بيحبها ليه؟ من وجهة نظر أنه جميلة. فيش واحد كده يجي تقول له أنت بتحبها ليه؟ يا خلاص بص هي قبيحة، أنا عارف أن هي شكلها وحش، أنا عارف أن هي كذا، بس أنا بحبها كده يعني. لا، مستحيل. لازم يكون لشيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: تنكح المرأة لأربع، منها ولجمالها. يبقى السبب الدافع في الحب والزواج هو موضوع الايه الجمال. يبقى انا بحب الحاجه ليه؟ واحد ممكن يكون السبب المركزي انها جميله. طيب ايه تاني ممكن انا احبه؟ بتحب عشان هو بيحسن اليك. ليه بتحب فلان؟ يقول لك لا معلش فلان ده وقف معايا، فلان ده يعني كنت مزنوق كان عندي ديون، انا يوم ما ربنا رزقني ابني وقف معايا في المستشفى، انا يوم الجنازه ما سابنيش ودنه معايا وهو استقبل العزاء، انا يوم ما كان عليا ديون وكنت هدخل السجن بسبب المحكمه هو اللي جه دفع. ده كل عم يقابلني يبتسم في وجهي ويجيب لي اولادي هدايا وبتاع، ده كله اسمه ايه؟ احسان. فانت بتحبه ليه؟ عشان بيحسن ليك. او بتحبه، ده السبب الثالث، لهيبته وجلاله. هو ما شاء الله يعني في مكانته ايه، هو لا جميل ولا بينك وبينه علاقه، بس راجل في مكان مرموق، راجل قائد رمز. وده اللي بيخلي ناس كتير جدا تحب مثلا خالد بن الوليد، حبوا صلاح الدين الايوبي. طبعا اتكلم عن المؤمنين الصادقين، فتلاقي ناس كتير تحب ايه الرموز دي. طب يحبوا ليه؟ يقول لك لا ده صفاته، الصفات اللي فيه، ده قائد و و و والكلام ده كله. حتى اللي بيحبوا مثلا ناس تانية عادي مش صالحين بس صفاتهم قويه، مثلا في ناس بتحب هتلر، بتحبه ليه؟ يقول لك اصله كان قوي وكان وكان وكان وكان مؤدب اليهود وكان وكان، هو لصفات ما. يبقى اي واحد بيحب شيء بيحبه في المجمل لسبب من الثلاثة دول، إما للجمال أو للجلال أو للإحسان. الله جل جلاله هو الذي اجتمع له استدامة الجمال والهيبة والإحسان سبحانه وتعالى، ولذلك هو الحبيب الذي يعتمد عليه. وذلك سل الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وتوكل على الحي، بس الحي ده ممكن ايه؟ ممكن يسيبني. قال لك لا، انت لازم حي لا يفارقك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك في وصية سماوية، وصية أمين السماء، وصية أمين السماء لأمين الأرض. جبريل أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وصية، فماذا قال له؟ قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أوعى يغيب عنك هذا الشعور، إنك مغادر مغادر وهتنزل من الدابة اللي انت راكب فيها شئت أم أبيت. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه. حب اللي انت عاوزه، بس أهم حاجة تبقى عارف يا محمد إنك هتسيبه، إنك هتسيبه. دايما الفقد في لذعة في القلب، الفقد في ألم للروح. إيه الشيء اللي انت عمرك ما هتفقده؟ ابن قدامة يقول من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الله عز وجل قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلو وجدت كل شيء من غير الله راح فين؟ سيفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله لنبيه ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمين اللي استدام لي الجمال والجلال والإحسان؟ هو الله. يعني الكلام ده، تعالوا نشوف جمال الله عز وجل سبحانه وتعالى. ابتداء أي شيء جميل في الكون عجبك فهذا يدل على جمال الله عز وجل. لماذا؟ لأن صانع الجمال هو الجميل سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. إن الله عز وجل جميل. يعني أحيانا كده تشوف عربية معينة، تشوف موبايلات معينة، تشوف عقارات، تشوف قصور، تشوف صورة معينة لأنهار ولا حمامات سباحة ولا طيارات ولا مدن ولا بتاع، أول حاجة تخطر في بالك تقول الله جميلة، صح؟ بس لابد أنك تتذكر بمين؟ بواهب الجمال. عشان كده يعني حتى من الناس يعني العادية خالص يشوفوا حاجة يعني سحارتهم يقول لك أوه ماي جاد، يذكر سبحان الله فطريا لازم يتذكر ليه الإله واهب هذا الجمال. ابن القيم ليه كلمة عميقة جدا جدا جدا، يقول لو كل الخلق كانوا يوم القيامة على جمال يوسف، سبحان الله يوسف ده جمال الكون كله، جمال الكرة الأرضية كله، كل البشر اللي ربنا خلقهم كل هؤلاء، يوسف خد شطر الجمال. يعني دحية الكلبي ده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عنه إذا سار بالمدينة لا تبقى معسر يعني فتاة حائض إلا وفتنت به. واحد ماشي عادي كده كل البنات يفتنوا به، سبحان الله ده دحية الكلبي، ده واحد كده من الناس. أهو دحية ده بالنسبة لجمال يوسف ولا حاجة، يوسف خد شطر الجمال، ناس لما شافوه قالوا لا لا حاشا لله، ده مش بشر، ده ما هذا بشر، ده راجل ملك كان جميل جدا، سبحان الله. فيقول ابن القيم لو كل الخلق يوم القيامة كانوا على جمال يوسف ثم جمع جمال هؤلاء جميعا ووضع أمام جمال الله يوم القيامة إذا بدا للناس، كان أقل من شمعة ضعيفة أمام ضوء الشمس، سبحان الله دي جمال الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نعيم أهل الجنة أنهم في يوم كده، ده يوم المزيد، يوم المزيد ده اللي هو إيه؟ يوم يزورون الله عز وجل فيطلع الله عز وجل إليه. اليوم ده يا جماعة نعيم المتجدد، يرجعوا لأزواجهم بعد اليوم ده فيقولوا لهم إيه؟ يقول لهم والله لقد ازددتم جمالا. هو إيه اللي حصل؟ انتوا ايه اللي حصل لكم؟ انتوا وشكوا اتغير. فيقولوا ايه؟ يقولوا اطلع علينا الله عز وجل سبحانه وتعالى. موسى لما طلب الرؤية وربنا عز وجل قال له ايه؟ لن تراني. ليه لن تراني؟ لان موسى في دار الفناء والله باقي، والفاني غير مؤهل ان يرى الباقي، فينتظر يوم القيامة عما يكون هو مخلد وهيبقى باقي، يقدر يشوف الباقي سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا لا، انت فاني. ولذلك لما تجلى جزء من جمال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كقدر هذا، زي العقلة كده سبحانه وتعالى، جزء بسيط جدا من نوره سبحانه. لما تجلى للجبل، الجبل الدك. طب وموسى صعق، موسى صعق ليه؟ عشان شاف من نور الله؟ لا، ده موسى صعق لما شاف حال اللي شاف الله اللي هو الجبل، فما بالك بقى بجمال الله سبحانه وتعالى. عشان كده انبهر، وأول كلمة قال فلما أفاق قال سبحانك. عشان كده كان من أجل عطاءات الله لأهل الجنة يوم القيامة رؤية الله سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، هو ده المزيد، هو ده الزيادة يوم القيامة. كل الجنة شيء، في حاجات كده يا جماعة أعلى من أي نعيم. منها مثلا في يوم من الأيام بيقولوا لأحد السلف ذكرنا بالجنة، تقول لنا كده كلمتين كده في الجنة خلينا نحب الجنة. قال لهم ايه؟ فكفاكم أن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيقول له ما تحرك قلبنا كده شوية، تقول لنا الجنة دي فيها ايه؟ مستنين بقى يقولوا لهم فيها أنهار وعسل مصفى ومش عارف ايه وحور عين. قال لهم ايه؟ كفاكم أن فيها محمد. وطبعا الجملة دي لأي عاشق مشتاق يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم يذوب شوقا. عشان كده بلال وهو بيموت يعني وزوجته زعلانة وقاعدة تصرخ، لا تصرخ ليه؟ غدا ألقى الأحبة، بل قولي واترباه. لا انت تقول ايه يا جماله، ده هيقابل إيه؟ هيقابل أصحابه، هيقابل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يدخل في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فلاقي واحد من إيه؟ من أصحابه كده وشه متغير كده، اصفر لونه، اسمه ثوبان. فيقول له: مالك يا ثوبان؟ فيسكت ثوبان ثم يقول: والله يا رسول الله ليس بي من هم ولا مرض، أنا لا في هم ولا في مرض ولا في أي شيء عندي. طيب ما إيه اللي مغير؟ ما الذي غير لونك؟ قال: يا رسول الله أكون معك فأملأ عيني منك، أنا أكون قاعد معك كده عيني قاعدة تستمتع، فإذا غادرتك وعدت إلى بيتي قلت لنفسي غدا يتركني النبي صلى الله عليه وسلم ونموت، هو يحشر مع النبيين وأنا في درجة أقل، فهذا الذي حدث لي يا رسول الله هو ده اللي أصابني بقى، إيه اللي مغير وشي كده ومبهدلني والكلام ده؟ في حاجة شغلة تفكيري. إيه اللي شغل تفكيرك يا ثوبان؟ هو إحنا بكرة عم تسيبنا هنعمل إيه؟ عشان كده عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام زعل مع أبو بكر الصديق، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي متغيرا، يعني متغير منه، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فالتفت النبي عنه، يعني بص الناحية الثانية، فالتفت عمر إليه وقال: يا رسول الله أقول السلام عليك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الأخرى، فعمل عمر فجثى على ركبته، راح واقع وراح نزل على ركبته، قال: يا رسول الله ما قيمة الحياة وأنت معرض عني؟ طب أنا أعيش لي؟ أما أنت تكون كده مش هتبص لي، أنا أعيش لي؟ سبحان الله. فدول كان ليهم معزة خاصة، فالجنة فيها أشياء أعلى بكثير من الأكل والشرب والحور العين والكلام ده، زي ما قال القرطبي، قال لك فيها محمد صلى الله عليه وسلم فكفاكم. إلا أعلى بقى من إن فيها محمد رؤية الله سبحانه وتعالى، فكان ده أعلى نعيم وأعلى عذاب نفسي على أهل النار أنهم عن ربهم لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية أن ربنا يحجبهم عنه. هذا جمال الله، وهذا الجمال مش يوم وهي وخلاص، يعني اللي بيحب مثلا واحد زوجته ولا إيه بنته ولا بتاع، سنة سنتين 10 15 20 سنة وشها بيروح فين؟ خلاص ظهرت الحياة بتذبل كده وخلاص بتبقى إيه قديمة، ويبقى جمال خلقها وجمال روحها. إيه اللي بيخلي الناس تستمر بعد كده؟ ما خلاص اللي الجمال ده عالم الأشياء ده بيبهت بعد كده، إيه اللي بيخلي؟ عشان كده الشباب اللي بيجي يتجوز، عم يجي يتجوز وبتاع ويجي يقول إيه مواصفات البنت اللي إحنا نطلبها والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده ما تركزش قوي على الشكل، لأن الجمال ده أول حاجة هتنساها، أول حاجة هتنساها. ممكن تختار أجمل بنت في مدينتك وفي الآخر خالص لا أخلاقها سيئة وروحها ثقيلة، خدت إيه بقى؟ وممكن سبحان الله في بنات وشها عادي جدا بس أنت إيه إذا نظرت إليها سرتك، بس إيه اللي مخليك تقول لو وزنت ذهب ما فرطت فيها؟ جمال خلقها وروحها، جمال الخلق وجمال الروح هو ده اللي باقي بقى. أما الله عز وجل هو جميل بذاته سبحانه وتعالى، وكما أن في فرق بين الخالق والمخلوق، صح؟ الفرق بين الخالق والمخلوق هو أيضا الفرق بين جمال المخلوق وجمال الخالق سبحانه وتعالى. عشان كده هو ده الحبيب اللي يعتمد عليه، هو ده الطاقة ومشاعر القلب، مشاعر الحب اللي في القلب تتوجه لله عز وجل. احنا قلنا احنا بنحب ليه ثلاث حاجات، اما للجمال الانسان يحب حاجة عشان هي جميلة، او ان بيحسن اليه يقول لك ده اكرمني بتاع. طيب ربنا عمل معنا ايه؟ طبعا وان تعدوا نعمة الله، شوفوا الآية العميقة، وآتاكم من كل ما سألتموه. إداك كتير. هقول لك على حاجة واحدة بس هو أحسن فيك ليها، أحسن ليك في الوقت الذي في أحلك الظروف، في الوقت الذي شردت فيه عنه وابتعدت عنه، وقت الذنب. أما تستحضر نعمة الله عليك لما ارتكبت الذنب، ماذا فعل معك الله عز وجل؟ أول شيء أن الله سترك، وأنت ممكن تتفضح، صح؟ كل واحد من القاعدين دلوقتي يتذكر ذنب، أخس ذنب وقع فيه، ذنب سيء جدا، ولو علم من بجواره هذا الذنب لبصق في وجهه وترك المسجد. جيت صلي، استشعرت الذنب ده. طيب ايه رأيك بقى لما سترك وأحسن ليك؟ لو مش كده كمان وكمان بعد ما سترك كده، لقوا بيناديلك وبيقول لك ايه يا عبادي، بيناديك بعد ما انت قطعت صلتك به، هو لا يقطع صلته بك، ما زال بينسبك إليه سبحانه وتعالى. لا وأعجب من ذلك، حتى قبل الذنب بيحسن ليك، قبل التوبة يحسن إليك. كيف؟ يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يأمر إن اللي بيسجل ليك السيئات، ملك السيئات، عم الواحد يعمل الذنب يقول انتظر، خلي ملك اليمين يقول له كده، انتظر لعله يتوب، انتظر لعله يتوب 6 مرات. ده هو بيعمل الذنب، مش هو تائب، لا هو بيعمل الذنب. شوف إحسانه، شوف إحسانه لمسيء الليل. مسيء ده اسم فاعل، يعني طول الليل ما بيعملش حاجة إلا إيه؟ شارد عن الله وبيبعد عن الله. ربنا ماذا يفعل معه سبحانه وتعالى؟ إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لطول الليل بعيد سبحانه وتعالى. وأعلى من كده كمان، يجملك في عين من يراك. ناس تشوف كده ما شاء الله على الأخ فلانة، ما شاء الله على الأخت فلانة دي، يا أخي الناس دي كويسة أوي، ويطلق الألسنة في مدحك سبحان الله، ويقول لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كل الكلام ده، ثم جئتني مستغفرا ولا تشرك بي شيئا. إلا هيحصل يا رب، لأتيتك بقرابها مغفرة. امسك قلبك بقى الجملة اللي جاية دي، ولا أبالي. يعني ولا أبالي؟ يعني الموضوع ده مش هنفتحه تاني، بس أنا وبعمل مش هنفتح الموضوع ده تاني. النهاردة تلاقي الأجداد يقولوا للأحفاد، وعمكو ده كان مثلا في 79 وإحنا بنوزع الورث وبتاع، وقلنا يلا والله المسامح كريم، يا من 79 وانت قاعد عمال تحكي القصص دي يا حاج، انت مش هيجي عليك وقت تقول ولا أبالي؟ يقول لك ايه، احنا قلنا حاجة، انت قلت حاجة، انت عملت المجلد رقم 9. سبحان الله. والله عز وجل يقول ولا أبالي، ده طول الليل يسيء. احنا النهاردة لو واحد أساء فينا مرة أو اثنين، الصبح هنصلحه؟ لا، احنا حتى ايه واحنا في رمضان والشياطين مربوطة، سيبوا الليلة 27 كده يمكن أعفو عنه. الله عز وجل ده طول الليل يبعد، والله عز وجل يحسن إليه ويتودد إليه سبحانه وتعالى. لا وأعجب من كده بقى، لو رجع يفرح به ويحبه. وأعجب من كده بقى، سيئاته دي تتبدل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعرفين يعني يبدل يا جماعة؟ يعني هو مكتوب شارب خمر، سارق، كان بيجي يوم في ليلة القدر في المسجد الفجر والناس وهي سجدة وبتعيط ويسرق الشباشة بتاعتهم. شايف شايف كل الذنوب دي؟ يعني في واحد أول امبارح لابس حذاء طبي غالي جدا اتشال، يعني اللي شاله ده انت وانت شيطانك اتربى، انت لسه الموضوع مربوط بقاله 6 ساعات، يعني انت دلوقتي شغال شحن ذاتي لوحدك، محدش بيوزك. هذا سبحان الله تلاقيه كده مكتوب ده فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. طب تاب ايه اللي يحصل؟ تيجي تبص على الورقة دي ما تلاقيه. فين ده؟ كان زاني. ما فيش. مين كان زاني ده؟ ده ليلة 27 كان معتكف في الحرم. وتلاقي مرة واحدة كل حاجة تتبدل. يبدل الله، يبدل. سبحان الله، أين تجد مثل هذا الإحسان؟ فبعد ما يبدل ويفعل كل هذا ويفرح بك أيها الترابي وهو من هو، فده الإحسان وادي الجمال. لذلك أبو عبيدة الخواص كان يقول: وشوقاه لمن يراني ولا أراه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فبكان يقول إيه؟ كان يقول: وأسألك الشوق إلى لقائك، لذة النظر إلى وجهك، والشوق، الشوق إلى لقائك. اللي يهون عليك الموت إنك ستقابل محمد صلى الله عليه وسلم وسترى ربك. ده اللي يهون عليك الموت. أشرف ما فيك المضغة التي بين جنبيك، قلبك. والله يريد قلبك، ربنا يريد قلبك. القلب ده لا يحب إلا الله. هذا الأمر يجعلك إن شاء الله عز وجل تقترب من الحياة الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.